بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 84 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، وكان شيخ الإسلام قد نقل عن الغزالي أنه بحث عن الحق فحصره في 4 طوائف كنا علقنا عليها سابقا: المتكلمون والفلاسفة والصوفية والباطنية، وكيف أنه جرب مع كل فئة. فالآن شيخ الإسلام سيبدأ في ذكر كل طائفة وماذا وجد عندهم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الأصبهانية، قال رحمة الله عليه: فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبيل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. إلى أن قال: فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق، مبتدئاً بعلم الكلام، ومثنياً بطريق الفلسفة، ومثلثاً بتعليمات الباطنية، ومربعاً بطريق الصوفية. قال يعني الغزالي، يعني أبو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال، هذا كله كلام أبي حامد الغزالي، وما هي الطرق، وكيف استقصى مقالات الفرق، وسيتكلم الآن وينقل شيخ الإسلام ما ذكره نصا في كتابه الذي أشرنا في الدرس الماضي إلى أنه طبع 10 طباعات، يعني حقق أكثر من مرة واعتني به، لأنه من أشهر كتب الغزالي الصغيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، صنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة. فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة، إلى أن قال: وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم. لا يخفى أن هذا الوصف من أبي حامد الغزالي ينطبق على مذهب الأشعرية مثلاً، إنه علم الكلام قام ليؤيد مذهب الأشعرية أو الماتريدية أو ما شابههم من أهل الكلام. لأنه هو يثني على علم الكلام ويقول إنه يعني فيه أدلة لحراسة عقيدة أهل السنة من وشوشات المبتدع، ويقصد بأهل السنة هنا الأشعرية، لأنهم هم الذين استخدموا علم الكلام للدفاع عن العقيدة، ونسبة ذلك إلى أهل السنة هذا ليس بدقيق، وإلا فإن أهل السنة والجماعة لم يستخدموا علم الكلام ولم يحتاجوا إليه، وإنما قواعدهم الشرعية معروفة وطرائقهم في الاستدلال ومنهجهم واضح، فما كانوا يحتاجون إلى علم الكلام، وإنما علم الكلام كان عند من دخل متأثرا بقواعد المتفلسفة ونحوهم فأنشأ أو نشأ عنده الحجاج العقلي والقواعد الكلامية ونحو ذلك. فهو يقول إنه يعني عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ أهل البدع يشوشون عليها أنشأ بعض المتكلمين ونحوهم قواعد للرد عليها، فهذا ما فيه، فهذا فيه ما فيه. ولهذا قال في عبارات الأخيرة: علم الكلام استخراج تناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم والرد عليهم. لكن ليس هذا موطن الحديث، إنما هذا الجانب الأول من رأي أبي حامد الغزالي في علم الكلام، لأنه سيقول فيما بعد كما قال في أول الكلام: قد يكون وافيا في حق بعض الناس، لكن أنا في حقي، يتكلم عن نفسه، يقول لم يكن وافيا في حق، فننظر ما هو رأيه في علم الكلام. نعم، صلى الله عليكم. إلى أن قال: فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لذات الذي أشكوه شافيا. إلى أن قال: فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري، بل لا أشك في حصول ذلك لطائفة، ولكن حصولاً مشوباً بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأولي من الأولي من من الأوليات من الأولويات. نعم، من الأولويات، من الأوليات. نعم، أحسن الله إليكم، بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات. طيب، هنا يقول: ليس كافياً في حقي ولا لدائي الذي أشكوه شافياً، وهو ما وقع فيه من الحيرة والشك. ثم يقول: لا أشك أنه حصل لطائفة غيري. النتيجة اعتراف من أبي حامد الغزالي في أن علم الكلام لا يشفي، وفي أنه من كان عنده حيرة وشك لا يزيلها علم الكلام، وهذا يوافق ما قرره أئمة السنة رحمهم الله تعالى في أن أشد الناس حيرة وشكا هم أهل الكلام. فأبو حامد الغزالي رحمه الله يعترف بهذا، يعترف في أن علم الكلام لا يزيل الحيرة والشك، وأهل السنة قالوا علم الكلام هو سبب الحيرة والشك، بل من أعظم أسباب الحيرة والشك. فتوافق مبتدأ ومنتهى. فهذا رأي أبو حامد في علم الكلام، أنه يثير الشكوك، لم يرفع ما عنده من شك وريب، لم يكن لدائه الذي وقع فيه أبو حامد الغزالي شافيا ولا كافيا، فخرج من علم الكلام. فأين إلى أين ذهب؟ نعم، صلى الله عليكم. إلى أن قال: ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة. إلى أن قال: لم أزل حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيل اطلاعا لم أشك فيه، فأسمع الآن حكاية لا أمر فس يقول لك يخاطبنا يقول فاسمع الآن نعم صلى الله عليكم فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه نعم هو يقول لما لم أستفد من عندهم الكلام تركته وذهبت إلى علم الفلسفة وعلم الفلسفة أصله من الناحية اللغوية فيلسوف فيلس وسوف معناها محب الحكمة محب الحكمة فيلسوف معناها محب الحكمة والفلاسفة يزعمون أنهم الحكماء والفلسفة محبة الحكمة الحكمة والسير في أغوارها للوصول إلى الحقائق وهكذا طرائق الفلسفة يزعمون أنهم يصلون إلى الحقائق الكبرى بأي طريق؟ بالقواعد المنطقية قواعد علم المنطق والقواعد الفلسفية وضموا إلى الفلسفة علوما أخرى فدخل الفلاسفة في الرياضيات اللي هي الحساب والهندسة ونحوها ودخلوا في الطبيعيات كيمياء وفيزياء ودخلوا في علم الفلك وفي علم المنطق وفي علم الإلهيات هذا الفلسفة قديما كانت تحوي هذه الأمور الخمسة الرياضيات الطبيعيات الفلك المنطق الإلهيات يعني إثبات قدم العالم وإثبات وجود الله والصانع يسمونها الإلهيات هذه خمسة ثم بدأت تنفصل هذه العلوم بعضها عن بعض فصارت الطبيعة الرياضيات لها فنون ولها متخصصون والطبيعيات لها الرياضيات لها متخصصون والطبيعيات لها متخصصون وأفرد الفلك في علوم وأفرد علم المنطق في علوم وصارت الإلهيات يخوض فيها المتفلسفة فيما بين هذا وذاك وأبو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال هو يعطيك الخلاصة فيقول إني لما دخلت في هؤلاء الفلسفة علمت أولا أنني لابد أن أتعلم هذا العلم إلى آخره وأن أزيد وفعلا تفرغ للفلسفة وقرأها وحفظها وقعد لها حتى صار فيلسوفا بل هو يزعم أنه فاق الفلاسفة ولهذا ألف كتبا في الفلسفة منها معيار العلم وهو مطبوع ومنها مقاصد الفلاسفة لكنه هنا يقول فرأيت أن ما يدور حوله الفلاسفة هو الإلحاد والزندقة والكفر وهذا هو ما انتهى إليه في كتابه تهافت الفلاسفة بتكفيرهم أي تكفير الفلاسفة بسبب مقالاتهم وأصول مقالاتهم الكفرية ثم يقول هو لكنني وجدتهم أصنافا فسيتحدث عن هذه الأصناف تفضل يا شيخ أحسن الله إليك أي نعم هو هذا معروف إنه وهو الآن سيتكلم عن أصنافهم ويشير إلى هذه المسألة فهناك قدماء الفلاسفة وفيه المتأخرين يعني عندك أفلاطون فيلسوف وعندك أرسطو وتلامذته أيضا هؤلاء لهم طريقة وأولئك لهم طريقة وشيخ الإسلام ابن تيمية في العقل والنقل وغيره كثيرا ما يشير إلى الفرق بين المتقدمين منهم والذين جاءوا من بعدهم، وكلهم قبل الإسلام، وهذا خلاف فلاسفة الإسلام ابن سينا والفهرابي وغيره، هؤلاء لهم حديث آخر. لكن حتى الفلاسفة اليونانيون لهم أكثر من طريقة. نعم، سيشير إليهم، أظنه سيشير إليهم الآن. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال: اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون والطبايعيون والإلهيون. الصنف الأول الدهريون، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك، ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبداً، وهؤلاء هم الزنادقة. يعني الزنادقة ليس في مصطلح المسلمين، وإنما الزنادقة حتى في مصطلح الفلسفة. يعني عندنا الذي لا يدين بدين هو زنادقة، لكن الآن الكلام على خارج الأديان في الإقرار بوجود خالق ولا لا. هل هذا العالم قديم أزلي كله ليس له خالق، وإنما هو مخلوق صدفة لا يدرى من خلقه ولا شيء من هذا؟ ففئة من الدهريين المتقدمين من قدماء الفلاسفة ينكرون حتى الصانع. فهؤلاء عند من يقر بوجود الصانع من المتفلسفة زنادقة، ودهريون لأنهم لا يقرون بوجود خالق ولا أي شيء من هذا، وهؤلاء بلا شك ينظر إليهم على أنهم يخالفون العقل المباشر. نعم، إيه يعني ما في أول ولا آخر، ما في مبتدأ، ما في مبتدأ أنه كيف بداية الخلق. كل الناس يقولون الخلق له بداية، قال لك لا، لم يزل من الأصل النطفة ولا الإنسان، لا يوجد. وهذا معناها إنكار أن يكون لهذا الكون خالق ومدبر، فليس هناك لا خالق ولا مخلوق ولا شيء. وهذه نظرة لهذا الكون قاصرة، لأنه أي إنسان عاقل لابد أن يتساءل، خاصة من دخل في تفاصيل صناعة وخلق هذا الكون. لكن هذه النظرية، وهي جزء مما كان يعني يزعم فيه من قدم العالم وإنكار الخالق والصانع، وكان بعض حتى أهل الجاهلية البسطاء من العرب أيضا يقرون بهذا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهريون والزنادقة والمنكرون لوجود الخالق وأن هذا الكون مصنوع مخلوق، هؤلاء كلهم صنف واحد، أساسهم الفلاسفة المتقدمون. نعم، لفظة الصانع الله يحسن إليك يعني يستدرك عليهم في هذا. نعم، لفظة الصانع عليها استدراك. إيه، يقررونها الذين جاءوا من بعد الفلاسفة، إيه يقرونها الصانع أحيانا تأتي في عباراته، لكن هؤلاء القسم الأول لا ينكر الصانع. لا يوجد اللفظة يا شيخ، يعني اللفظة اللفظة عاد من الناحية اللغوية سائغة حتى عند الفلاسفة عقديا يعني. أيوه، وبالنسبة لأهل السنة أيضا، بل جاء فيها حديث ذكره البخاري في خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فيستفاد من هذا جواز الإخبار عن الله بأنه صانع. نعم، صلى الله عليه. ثم قال: الصنف الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم الاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا تعقل إعادة المعلوم فلا تعقل. نعم، فلا أحسن الله إليكم. ثم إذا انعدمت فلا تعقل إعادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام. وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته. هذه الطائفة الثانية، الطبيعيون أو الطبيعيون يهتمون كما قلنا بالطبيعيات، يركزون عليها لكن يقرون بوجود الله، لكن هم لكثرة بحوثهم في طبيعة النفس البشرية قالوا ما في شيء، ما في سر في داخل الإنسان، شيء اسمه روح وتعقل وما أدري إيش، كل هذه الغذو كلها داخلة في طبيعة الإنسان، وهذه الطبيعة طبيعة مادية بحتة، فإذا فنيت لا ترجع أبدا. بينما أتباع الأديان أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول في روح، وهذه روح تنفصل عن الجسد، وهذا الجسد يبقى فيه بقية كما جاء في الحديث عندنا، ثم بعد ذلك يخلقه الله خلقا آخر فتعود الروح. هؤلاء أنكروا، ولهذا يغلب على المتفلسفة وصف الروح بصفات الجسد، وعندما تسأل تقول ما هذه الروح، قالك هي النفس، تماما مثل ما يقولك الطبيب، يقولك إذا كتمت عنه النفس مات، معناها أنه هذا النفس إذا انكتم مات الإنسان، وهذه هي الروح. وليست الروح شيئا موجودا وهو سر من أسرار خلق الله عز وجل، له ارتباط بهذا البدن وينفصل عنه عند النوم وأيضا عند الموت، وأن هذه الروح تصعد وتبصر وتنعم وتعذب وتبقى إلى آخر الزمان، هذا كله ينكرونه. ولكنهم لأجل ذلك قالوا بما أن هذا البدن يفنى، إذن هذه نهاية مهمة هذا البدن، فلا بعث ولا نشور لأنه فني، كيف يبعث؟ انتهى. فهؤلاء يقرون بوجود الله وينكرون اليوم الآخر، ووصفهم أيضا بأنهم زنادقة. والغزالي في تهافت تهافت كفر الفلاسفة بثلاثة أسباب، منها إنكار البعث. نعم، صلى الله عليكم. الصنف الثالث الإلهيون، وهم المتأخرون مثل سقراط، وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم، خمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل، وأوضح لهم ما كان أحجى من علومهم. وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما، على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين، وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل. ومجموع ما طيب. صح هنا انتقل إلى القسم الثالث، الفلاسفة الإلهيون، ولاحظ التسمية الإلهيون، لأنهم يقرون بوجود الخالق. وهؤلاء فلاسفة مشاؤون مثل أرسطاطاليس وتلامذته، وفلاسفة يميلون إلى الروح والعمق الصوفي مثل أفلاطون الناحية الروحية. وهؤلاء بينهم خلاف، لكن الفلاسفة المشائيون وعلى رأسهم أرسطو، وسموا بالمشائين لأن أرسطو كان يتناقش مع تلامذته في رواق، تعرفون الرواق الرواق الطويل سيب طويل جدا، فكان بجانبه تلاميذه يسألون ويلقي ويذهبون ويأتون في أثناء النقاش، فسموا بالمشائين. فهؤلاء إلهيون يقرون بوجود الصانع ويقرون كذا ويقرون بأشياء، لكن هؤلاء بينهم خلاف. وإنما ميزة هؤلاء أن أرسطو هو الذي أسس لعلم الفلسفة ولعلم المنطق، وألف فيه الكتب، وهي التي وصلت ترجمت فيما بعد ووصلت إلينا إلى يومنا هذا، فهي موجودة. كتب أرسطو كثيرة ومتنوعة، فكتب أرسطو هذه نقض فيها في مسألة وجود الصانع مذهب الفئة الأولى الدهريون الزنادقة، وأنه قال لك لا، هذا الكون لا بد له من صانع. لكن وقع في ورطة أخرى هو، وقال بأن الصانع يقارنه معلوله وهو المخلوقات، فجمع بين إثبات الصانع والقول بقدم العالم فهؤلاء أبو حامد الغزالي يقول كفونا شر القتال، لأنهم ردوا على أصل الزندقة المنكرة لوجود الله بالكلية. لكن هل خرجوا من هذا؟ لا، ولهذا صار بينهم صراع، وصار بعضهم يتبرأ من بعض ويبدع بعضهم بعضا، وربما يكفر بعضهم بعضا. لكنه أيضا يحكم في النهاية بأنه حتى هذه الفئة من الفلاسفة الذين يسمون بالإلهيين قال يجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهم. وهذا نص صريح من أبي حامد الغزالي بتكفير هذه الفئة. الفلاسفة الإسلاميون تابعوا أرسطو في مذهبه الفلسفي وفي إنكار البعث الجسماني. فمثلا ابن سينا هو صاحب نظرية البعث الروحاني، يقول البعث روحي لكن جسماني لا، فأنكر البعث الذي هو بعث الأجساد. ولهذا تلاحظون أن ما جاء به الأنبياء وعلى رأس ذلك ما جاء في القرآن العظيم تركيز على هذه القضية وإثبات بعث الأجساد، وأن الإنسان يرجع مرة أخرى يوم القيامة للحساب وللجزاء، لأن هذا ينكره الفلاسفة وينكره أيضا أهل الجاهلية. لكن ابن سينا أقر بالبعث الروحي، يقول إن هذه الروح إن كانت صالحة وفي صالح فهي تتنعم، وهو نوع من التناسخ في المذاهب البوذية وغيرها، ويقول لك هذه مذاهبهم إنه هذا البدن يفنى، ولهذا البوذيون إذا مات والهندوس وغيرهم يحرقون البدن، لأنه البدن انتهى، وإنما الشأن في روحه التي خرجت هذه إلى أين تذهب، إن كان صالحا ذهبت إلى رجل صالح وتنعمت، وإن كان غير ذلك ذهبت إلى روح حية ولا كلب ولا أي شيء من هذا وعذبت. وهذا كله مبني على عدم الإقرار ببعث الأجساد. ف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل كلام أبي حامد الغزالي في نقده اللاذع لكافة أصناف الفلاسفة وللفلاسفة الإسلامية. وأبو حامد الغزالي إمام في التصوف، إمام في المذهب الأشعري، وهو أيضا إمام في الفلسفة، وهذه أحكامه. نعم يا شيخ. السلام عليكم. ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين انحصروا في ثلاثة أقسام: قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله. ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية، وتكلم على ذلك بما ليس هذا موضعه، وقد بينا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، إلى أن قال: ثم إني لما طبعا هو تكلم عن هذه الأشياء وذكر ما يكفرون به، وهذا ذكره في تهافت التهافت في مسألة القول بقدم العالم وإنكار معاد الأبدان والقول بأن النبوة مكتسبة. نعم، صلى الله عليكم. إلى أن قال: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما تزيف منه، علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات. هذه النتيجة، دخل في الفلسفة إلى ونقدها وميزها وكل شيء، لكن هل تغني؟ وجد أنها لا تغني. لماذا؟ قال: لأن العقل لا يمكن أن يحيط بشيء. الفلسفة لا تعترف بالأنبياء ولا بالنبوة ولا بأن فيه طريقا للعلم من عند الله عز وجل إلى البشر، هذا كله مغلق، لا حقيقة له عندهم. طيب ما الطريق؟ طريق العقل. فيقول: تبين لأن العقل لا يمكن أن يصل إليه. وفعلا الفلسفة من أولها إلى آخرها في مبادئها العقلية إذا تكلمت في الغيبيات فكلامها خرافة ليس عليها أي دليل. أما الفلسفة السياسية والخلقية وغيرها، نعم لهم كلام. أرسطوطاليس له كتاب ضخم طبع في مجلد اسمه السياسة، وهذا يتكلم عن جوانب يؤخذ منها ويرد، يعني كيفية السياسة وأنواعها وكيف يسوس كذا إلى آخره. مثلها أيضا الأخلاقيات وغيرها في قضايا الصدق وطبيعة الإنسان ونحوه، يؤخذ منها ويترك. فما تكلموا فيه من جوانب أخرى متنوعة فيها ما فيها، لكن إذا أدخلوا عقولهم في شيء غيبي فالعقل لا يمكن أن يوصل إلى الحقائق. ما سر ذلك؟ سره واضح جدا، أن عقل الإنسان قاصر صغير، لا يمكن أن يدرك الشيء الغائب العظيم الضخم. فإذا كان لا يدرك ذلك فكيف يمكن أن، زي أي إنسان على هذه الأرض تقول له: يا أخي أخبرني عن الكواكب هذه والنجوم والمجرات، هل يمكن تعطيني معلومات؟ كيف بيعطيك معلومات؟ لا يدري، جاهل، مهما كان إنسان عاقل ذكي فاهم إلى آخره، لكن معلومات غيبية. مع أن هذه المعلومات الفلكية هي أقرب المعلومات التي يمكن أن يوصل إلى شيء من حقائقها نظرا لما يمكن أن يؤخذ منها من طريق المناظير والمراصد الفلكية وغيرها، ولهذا نجحوا في كثير من العلوم والمعارف والقياسات الفلكية وأنواعها ونحو ذلك. في كثير من علمهم في هذه الأشياء تجده دقيقا ومعلوما، لكن ما وراء ذلك لا. وأقرب كوكب إلينا هو القمر، والعلم الحديث الذي بلغ الغاية أراد أن يصل إلى القمر، وصل أو لا، لكن ما هي الحقيقة اللي وصل إليها؟ لا تزال معلومات. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يعيش في القمر، لا يمكن، فصارت المعلومات ناقصة في أقرب كوكب إلينا. فكيف بالمريخ والزهرة كيف بالشمس التي لا يستطيعون أن يقربوا منها؟ كيف بالمجرات الغائبة؟ فالعقل لا يدرك. فكيف يدرك ما وراء هذا العالم من وجود الخالق وأسمائه وصفاته؟ لا يمكن أن يتم ذلك بطريق العقل المجرد. طيب، انتهى من الفلاسفة وحكم عليهم ونقد فلسفتهم وقسمها إلى ما هي كفريات وإلى ما هي بدع وإلى ما هي أشياء مقبولة، مثل كلامهم في الأمور الأخلاقية والسياسية وأشياء من طبيعة النفس البشرية أو نحو ذلك. وقال إنني لم أستطع أن أزيل الريب والشك والحيرة بطريق الفلسفة، فاتخذ طريقا آخر. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. ثم ذكر مذهب الباطنية، ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي. يعني مذهب الباطنية هذه، هو الآن ذكر أنه أراد أن يتعلم من الباطنية، والباطنية هم الذين يقولون إن للأمور ظاهرا وباطنا، الأدلة الأحكام لها ظاهر ولها باطن، وسموا باطنية لأجل ذلك. والفرق الباطنية اشتهرت بأقسامها، لها لقب اسمه الباطنية، لكن لها ألقاب أخرى. فمن طوائف الباطنية الإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز، وأيضا من دخل في مسمى الباطنية في كافة طوائفهم، يعني مثلا فرق الحشاشين في التاريخ الإسلامي كلها فرق باطنية، الإسماعيلية المعاصرة بأقسامها الهندية والقسم الآخر في الجزيرة العربية في جنوب المملكة واليمن، هذه أيضا إسماعيلية تنقسم إلى قسمين، البهرة هم القسم الهندي وزعيمهم أغا خان، وأغا خان هذا شخصية عالمية يستقبل في البلاد الأوروبية استقبال الملوك، وهو من أثرى أثرياء العالم، فهو مقدس، وإذا زار بعض الأماكن يقدسه أصحابه ويعبدونه. فالحركات الباطنية يجمعها أنها تقول في باطن وفي ظاهر، العلم الحقيقي في الباطن، أين؟ عند الإمام المعصوم، تريد الحق عند الإمام المعصوم، هذا مستور، هذا خفي، تريد أن تعرف وتزيل عنك الحيرة والشك، تعالي له. ماذا قال عنهم الغزالي؟ صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام المعصوم طالما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه هو الذي عينوه، ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها، فضلا عن القيام بحلها، فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والتبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شيئا أصلا، كالمتمضخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي مضمخا بالخبائث. نعم، يقول إنه هؤلاء الباطنية، يقول دخلت معهم وكانوا يسمون بالتعليمية، الباطني لهم اسم، الباطنية والبابية والخرمية، البابكية والخرمية والتعليمية والسبعينية، لأنهم يقولون بأن الإمامة تدور حول سبعة أئمة، فمن ألقابهم التعليمية، وهو أن العلم لابد أن يكون عن طريق الإمام المعصوم. فهو يقول يعني دخلنا معهم وقلنا تعالوا أعطونا، يقول فلم نجد عندهم شيئا، ظلمات الآراء، بدأنا بالإمام المعصوم، من هو الإمام المعصوم؟ ما قدروا يعطونا من هو الإمام المعصوم، أين هو؟ طيب العلوم التي عند الإمام المعصوم أعطونا إياها، ما عندهم فيها شيء. طيب هذه العلوم فيها شيء يستفاد منه أو فيها تناقضات؟ لما أحرجوهم قالوا لا، لابد تذهب أنت إلى الإمام المعصوم لتقابله وتأخذ عنه، لكنه إمام معصوم، أين هو؟ كيف يمكن أن يتلقى عنه؟ تماما مثل الإمام الغائب عند الشيعة الاثني عشرية. فهو يقول إنهم ضيعوا عمرهم في انتظار، مثل الرافضة لهم 1200 سنة ينتظرون الإمام الغائب، والباطنية مثلهم، وشبههم بهذا التشبيه القبيح إنهم لم يتعلموا شيئا، فصاروا كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمل. طيب، المفترض أنكم تبحثون عن العلم، إذا استطاع أحد منكم يصل للإمام المعصوم أنه يأخذ هذا الشيء ويغير ويأخذ العلم من أوله إلى آخره، لكن لا يوجد شيء من هذا. متضمخين بالنجاسة طول أعمارهم، والإمام المعصوم لا يأتيهم بعلم ولا يغسلهم ولا يزيل شكوكهم. فهل هذه فئة تصلح إلى أن ينتسب إليها الإنسان ليتعلم منها العلم الصحيح ويزيل ما عنده من شك وريب وحيرة؟ الغزالي يحكم هنا ويبين أنه لا. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ومنهم من ادعى شيئا من علمهم، وكان حاصل ما ذكره شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورس، وهو رجل من قدماء الأوائل، ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس، بل استرك كلامه واسترذله، وهو المحكي في كتاب رسائل إخوان الصفاء، وهو على التحقيق حشو الفلسفة. أحسنت. يقول بعض الباطنية كيف خرج؟ قالك حول على مقالات الفلاسفة، فلسفة فيثاغورس كان مهتم بالرياضيات وين يجمع هذه العلوم الخاصة؟ يجمعها رسائل إخوان الصفا، وهي رسائل فلسفية باطنية، هي رسائل فلسفية. وأكثر من اعتنى بها ويدعو إليها هم الباطنية. وعلى هذا فالباطنية التعليمية الذين يدعون الانتساب إلى الإمام المعصوم أحالوا على علوم الفلاسفة في كتب إخوان الصفا، وكتب إخوان الصفا ذكرت من قرون، يعني تكلم عنها العلماء في كتاباتهم منذ قرون طويلة، فيذكرونها وينقل أحيانا عنها، وهي كتب فلسفية بحتة ومليئة بالمعلومات الفلسفية التي لا تقوم على أدلة لا علمية ولا عقلية ولا غيره، ومع ذلك اعتني بها وطبعت. رسائل إخوان الصفا طبعت قبل حوالي يمكن 100 سنة أو أقل بقليل، وتسمى رسائل إخوان الصفا ولا يزال إلى أن يعاد طباعتها. فهؤلاء الباطنية يحيلون على كلام المتفلسفة الذي جمع في مقالات إخوان الصفا. نعم، أحسن الله إليكم. فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم، ثم يتبع لمثل ذلك العلم الركيك المستغث، ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم. فهؤلاء أيضا جربناهم وسبرنا باطنهم وظاهرهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم، ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال: هات علمه وأفدنا من تعليمه، وقف وقال: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه، فإنما غرضي هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه. هذا جواب متين للغزالي، نقد قوي جدا للمذهب الباطني. يقول اعتمدوا على ذلك الكلام الركيك في كتب إخوان الصفا، لا هي كتب فلسفية ولا هي كتب علمية ولا هي نظريات، وإنما هو تخليط في تخليط. وهذه الكتب مطبوعة في العربية ومنتشرة. فهو يقول أنا اختلطت بهم وجربناهم ظاهرهم وباطنهم. طيب ما حقيقة مذهب التعليمية الباطنية؟ قال لك الضحك على الناس واستدراج العوام. ماذا يصنعون؟ قال لك يستدرجون العام، لابد تتعلم لابد تتعلم، تعال عندنا طريق العلم. فيظن أن عندهم علما. ثم أين المعلم؟ المعلم هذا فينقله إلى أستاذ أكبر منه بطريقة سرية، لأن هذا هو مذهب الباطنية، تريد الحقائق اذهب إليه. ثم إذا ذهب إلى ذلك الثاني أو الثالث ليتلقى عنه العلم الباطني الأسرار، أنا ما دخلت معكم إلا لأصل إلى هذه الحقائق، قال لك اسمح لنا الطريق مقفل، هذا سر، وأنت إلى لما وصلت إلى أن تطلع على هذا السر. هذا هو المذهب الباطن. قال لك ما هو السبب؟ قال السبب أنه ليس في علومهم ما يوافق العقول الصحيحة، فضلا عن أن يوافق الأدلة الشرعية الصريحة. وإلى الآن المذاهب الدرزية والنصيرية والإسماعيلية يتكتمون على عوامهم، لأنهم لو أظهروها لافتضحت، فيبقونها مخفية حتى يصير المذهب له أسرار خفية. وهذا أسلوب معروف في الاستجلاب، الأسرار أسلوب معروف في الاستجلاب، في أشياء موجودة بس ما تصل إليها، في شيء كذا ما تصل إليه، إلى الآن أنت ما وصلت إليه، اعمل حتى تصل. فأبو حامد الغزالي يقول عن هؤلاء إنهم لو أظهروا فلسفتهم أو عقائدهم لافتضحوا، لأنه ليس عندهم علم، ليس عندهم من العلم والحقائق التي بها يقتنع الإنسان، فبقي الأمر باطنيا سرا محصورا على شيخ الطائفة وعلى القلة القليلة ممن حوله، والعوام لا يجوز أن يطلعوا على ذلك، ولا يجوز كشف الأسرار. فمن المستفيد؟ وأين المذهب الحق؟ وهل هذا طريق صحيح للوصول إلى الحق؟ ولهذا يقول إذ علم أنه لو زاد على ذلك، يعني معلومات من أسرارهم، لافتضح ولا عجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه. حتى لو قلت له افهم لي ما هذا الكلام، ما استطاع. ورسائل إخوان الصفا هي من هذا النوع، ائتي بأي واحد منه يقول له اشرح لي، والله ما يستطيع يشرح لك ماذا يقال، لأنه أصلا غير مبنيا على علم صحيح، مع أن الرسائل مبثوثة وموجودة. فهذه خلاصة تجربة أبي حامد الغزالي مع مين؟ مع الباطنية. هل وجد عندهم شيء؟ قال لك ما وجد. مثل الآن الجعفرية الاثني عشرية الرافضة، نفس الشيء، يحيلك على الإمام الغائب، تقول القرآن فيه، قال لك لا بس القرآن عند الإمام الغائب، تقول السنة، قال لك لا العلم كله عند الإمام الغائب. وهذا الأئمة الغائبين ما عرفنا ما عندهم من سر منذ انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الرسول أعطاها علي وفاطمة وبقي عندهم سر، لماذا لم يخرجوه؟ بقية الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عندنا نحن أهل السنة، وكذلك أيضا عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك وجابر بن عبد، وكل أظهروا ما عندهم من علم لم يكتموا شيئا. العلم من أوله إلى آخره بثوه. فيا أهل البيت، يا من تزعمون أن في علوم خاصة ووصايا خاصة عند علي وفاطمة ثم عند الحسن والحسين ثم عند علي بن الحسين ثم عند محمد بن علي بن الحسين ثم عند علي بن محمد بن الحسين إلى آخر الأئمة الاثني عشر، أين العلوم؟ بثوها للناس. ومن هنا إلى يومنا هذا إذا أردت أن تحرج الرافضة قل له طيب لماذا هذا الإمام الغائب الموجود عندكم لا يطلع، لا نراه، لماذا لا يرسل لنا يرسل لكم علوم، لماذا لا يكشف لكم الحقائق، لماذا ما في صلة بينكم؟ ولهذا في بعض سخافاتهم أحيانا من شدة الإحراج يطلع لك شيء وأي شيء. فقد تجد في الإنترنت أحيانا فئات من الرافضة يقول لك هذا هو الإمام، أو يظهر لك دابة يقول هذا التي سيركب إليها الإمام، وتجد الرافضة من حولها يقبلونها ويتمسحون بها لأن هذه سيركب فيها الإمام. هو نفسه في سامراء في السرداب منذ أن اختفى عام 255 هجري والرافضة ينتظرون خروجه من السرداب. ما هي المصلحة من هذا؟ يعني ستقوم القيامة ما أخرج لنا صاحب السرداب شيء، إذا ما هي الفائدة؟ الرسل نفع الله بهم، علموا بيّنوا للناس، علموهم ما أنزل إليهم من ربهم، ومثلهم أتباع الرسل والمصلحون. طيب أنتم أيها الرافضة إلى متى؟ ومن هنا تجدهم تماما مثل ما هو معلوم ينتظرون هذا المهدي الذي كذا، وهو في الحقيقة المسيح الدجال الذي ينتظرونه مع اليهود. ولا شك في أن مهدي الرافضة الذي ينتظرونه هو الدجال الذي يكون مع اليهود، لأنه لن يخرج إلا في هذا الوقت باسم الدجال. والسبب لا وجود لشخص من آل البيت في هذه الصفة، لا وجود له. وقد جاء في الأحاديث عندنا في خروج الدجال أنه يتبعه كم؟ 70,000 من يهود من؟ أصبهان. 70,000، هذا الجيش، هذا مش الشعب. يعني أنت الآن إذا عندك يهود قدرهم 3 ملايين 4 ملايين يا له تطلع منهم جيش كم؟ 70,000 الجيش، هذا الجيش اللي مع الدجال. فمعنى هذا إن التحالف الرافضي الصهيوني بناء على هذه الحقائق قائم الآن، وربما ينتظرون جميعا هذا اللقاء المشترك حين يخرج المسيح الدجال. وخروج المسيح الدجال هو عند نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم. فالباطنية والرافضة كلهم يحيلون على أسرار وإمام معصوم، وأين الهداية، أين الدراية، أين العلم، أين الحق مع غياب هذا؟ لماذا الإمام المعصوم لا يظهر؟ لماذا لا يبينه للناس؟ لماذا لا يظهر للناس؟ لماذا لا ينتصر لأتباعه؟ كل هذه الأسئلة لا جواب عليها ولن يكون عليها جواب. نعم، انتهى من هذه الطائفة. إذن بدأ بعلم أهل الكلام، ثم الفلاسفة، ثم الباطنية، كلهم لم يجد عندهم. انتهى به الأمر إلى، تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. قال: ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصلوا بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر علي من العمل. أيسر أنا. أحسن الله عليكم. وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم، وغير ذلك من كلام المشايخ، حتى اطلعت على كثير من مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع، وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. نعم، بدأ بالصوفية، يقول اتخذت لما اتخذت طريق الصوفية، وأن الصوفية تحتاج إلى علم وعمل، وأساسها هو تخلية القلب من غير الله لا يتعلق، ثم تحليته بذكر الله عز وجل واستحضار ذلك. وقال إن هذا الطريق لابد فيه من العلم والعمل، لابد فيه من المعرفة الصوفية بالقلوب وأحوالها وأمراضها وإلى آخره، ثم لابد من التطبيق العملي، وذلك بالخلوة والزهد ودوام الذكر، وأحيانا يصحبها الجوع وإلى آخره، بحيث أن الإنسان عمليا يخلو بربه سبحانه وتعالى ويعظم ذكره. وبعدين يقول أبو حامد الغزالي: تبين لي أنه أبدأ بالعمل أهون من أبدأ بالعلم أهون من العمل، لأنه هو جديد على الطريق الصوفي، فيقول أنا ببدأ بالعمل بالعلم ثم العمل. فبدأ بالعلم الصوفي. كيف أخذ العلم الصوفي؟ أخذه من كتبهم المشهورة في ذلك الزمن، مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، هذا أحد كتب الصوفية، فيه ما فيه، لكنه مصدر من مصادر الصوفية وهو مطبوع الكتاب. وأيضا قبله كتب الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي أحد أئمة الكلابية والصوفية، وأيضا له كتب مثل الرعاية لحقوق الله عز وجل والعقل وغيره، له كتب أيضا مطبوعة وكانت في ذلك الوقت موجودة، وفيها ما فيها، يعني قوت القلوب فيها أشياء جيدة وفيه شطحات. المحاسب أحسن شوي، كتبه كثير منها جيد، لكن فيها أشياء تحتاج إلى ملاحظات. ثم بدأ يقول بالمتفرقات في كتب التراجم وغيره، من كلام الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغيرهم من عبارات وكلمات قالوها، فأخذ يجمع ذلك حتى يقول اطلعت على منهجهم ومقاصده، وحصلت ما يمكن أن يحصل عن طريقهم بالتعلم والسمع. ماشي هذا؟ يقول فتبين لي أن الوصول إلى الطريق الصوفي لا يكفي فيه التعلم، بل لا بد من العمل. بإيش؟ بالذوق والحال وتبدل الصفات. لا بد أن تبدل صفاتك، حياتك وعيالك رايح جاي وتأكل وتشرب، هذا ما يصلح، لابد تتغير بحيث تسلك الطريق الصوفي، لابد لك من خلوة وفقر وجوع ودوام ذكر وانقطاع عن الناس إلى آخره، فهذا الذوق والحال هو الذي يوصلك إلى الطريق الصوفي. طيب، هو يبين ذلك، ماذا يقول عن الطريقة الصوفية التي جربها؟ أحسن الله إليكم. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعان، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حاصلة، وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر. طيب، لعلنا نقف عند هذا، لأن الكلام أظنه سيطول، ونستكمل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.